على آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة استكمالا لباب ذكر السنة التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها تدل على ما قلنا إن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه بكل شيء وأنه سميع بصير عليم خبير. وقد قال جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح دعاءه يقول: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى. ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يقولوا في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وهذا كله مما يقوي ما قلنا إن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالته الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهبهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح دعاءه إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب وله طرق. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا وكيع عن هشام بن مرة عن هشام بن مرة عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: ابن أيوب الغافقي قال: حدثني عمي إياس بن عامر قال: لما نزلت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا داود بن مصراق الفريابي قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية وهو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق وهو الظاهر وهو الظاهر فوق كل شيء يعني السماوات وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضين ودل على هذا آخر الآية وهو بكل شيء عليم كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وبينت ذلك السنة قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء قال محمد بن حسين رحمه الله ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وعند أهل العلم من أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن إن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض هكذا فسره العلماء قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن بزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل مما يميل بقبيح ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد ويتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزمر قد ظهر به الشيطان فهو يلعب به مخالف للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح ويدعون أن هذا دين يدينون به نعوذ بالله من قبيح ما هو عليه ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فقد أسلف المصنف رحمه الله تعالى إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بأدلة من الكتاب والسنة فيما سلف والأدلة كثيرة جدا وقد ألف في ذلك مؤلفات منها مؤلف ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية ومنها العلو للذهبي رحم الله الجميع جمعوا فيه أدلة الكتاب والسنة وأقوال أئمة هذه الأمة من مختلف المذاهب والمصنف ساق أدلة ولم يستقصي وفي هذا الدرس يؤكد ما سلف من إثبات علو الله تبارك وتعالى وأنه فوق سماواته فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى فساق هذه النصوص وهذه الأقوال تأكيدا لما سلف ورد الشبه التي يتعلق بها الحلولية، قبحهم الله من عقيدتهم الفاسدة بأن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فساق قال رحمه الله: وقد قال جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، يعني هذا فيه إثبات علو الله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فلله سبحانه وتعالى أنواع العلو: علو الذات فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وعلو القدر فهو أعظم من كل شيء، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. وفي نصوص في إثبات علو الله عز وجل كثيرة، من هذا النص وهو العلي العظيم في آية الكرسي وغير ذلك من إثبات علو الله عز وجل بأنواعه. ليس المراد بالعلو علو الذات فقط، بل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فله كل أنواع العلو عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح دعاءه يقول: سبحان ربي الأعلى الوهاب. الحديث فيه نظر، لكن الآيات والأحاديث ثابتة تغني، وإنما هذا الباب الاستئناس. وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهم، فيقولون هذا سبحان إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى يقولون هذا. من هذه النصوص ما يثبت ومنها ما لا يثبت، والذي لا يثبت يقويه ما ثبت كما سيأتي. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ورد في ذلك أحاديث في أسانيد كلام، ولكن يقوي بعضها بعضا، وسيأتي الكلام على ذكر سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود في حديث حذيفة آتي إن شاء الله. وهذا كله مما يقوي ما قلنا إن الله عز وجل علي الأعلى على عرشه فوق سماواته، فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالت الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهبهم. والأمر كما ذكر أن هذه النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى من خلقه، يعني من كلام الله ومن كلام الرسول ومن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، وكل ذلك فيه رد لهذا المذهب الباطل الكفري، وهي عقيدة الحلول والعياذ بالله، وأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فإنما ذروا في غاية الخبث والفساد. ويلزم منه أن الله حل في كل القادورات والأوساخ، قبحهم الله، لأن واضع هذا المذهب زنادقة، فأول الله العافية، وهم يقاومون القرآن والسنة وعقائد المسلمين بمثل هذه المفتريات. وهنا ساق حديث قال حدثنا وقب أبي داود قال حدثنا أحمد بن منصور ابن سيار قال حدثنا عبد الصمد بن نعمان قال حدثنا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي الأعلى الوهاب. وله طرق، ذكر المصنف له طرق، والمحقق يعني ساق له تقريبا طريقا واحدا وضعفه، فيحتاج إلى بحث عن هذه الطرق. إذا واحد منكم يستطيع بحث عن هذه الطرق وهذا الحديث فلعلها تثبت، وإن لم يثبت فهو ما يستأنس به، وفي الباب أحاديث بارك الله فيكم وآيات تثبت علو الله تبارك وتعالى. القصد هنا ما هو إثبات مطلق الذكر، قصد هنا إثبات علو الله عز وجل، فهو يسوق النصوص من القرآن ومن السنة وما أثر عن السلف وما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لتأكيد ثبوت هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه العلي الأعلى. وأثر علي بن أبي طالب الذي ساقه أيضا من طريق أبي داود إلى آخره فيه ضعف، لكنها تتعابد ويقوي بعضها بعضا. وأثر ابن عمر رضي الله عنه ثابت، أنه كان إذا قرأ يقول سبحان ربي الأعلى، لما إذا كان يقرأ سبحان ربي سبح ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى، ثبت هذا عن ابن عمر ولم يثبت علي رضي الله عنه. وسواء ثبت أو ما ثبت فإن هذا وصف ثابت لله عز وجل في آيات وحديث لا أول وآخر. وفي حديث حذيفة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. هذا اختصره المصنف وهو من حديث طويل رواه مسلم وغيره أنه صلى ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح يعني بعد الفاتحة سورة البقرة، قال فقلت يقرأ بها يركع على رأس المئة، ثم تجاوزها فقلت يركع بها يعني بسورة البقرة، ثم تجاوزها إلى سورة النساء، ثم آل عمران كلها في ركعة واحدة، كلها سورة البقرة سورة النساء وسورة آل عمران عليه الصلاة والسلام. وإذا مر بآية فيها دعاء دعاء، وإذا فيها تسبيح سبح، وإذا فيها استغفار استغفر عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ مترسلا يعني يرتل عليه الصلاة والسلام، ثم ركع قريبا من قيامهم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، في يعني ما يقارب من قيامه ما يقارب من قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، وهو يردد سبحان ربي العظيم، ما ذكر عنه حذيفة ذكرا آخر في هذا الركوع. كذلك ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجودا قريبا من قيامه يقول فيه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يعني وقتا طويلا في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى. وما نقل عنه حذيفة غير هذا الذكر، لكن نقل ابن عباس رضي الله عنه وعائشة نقلوا يعني نقل ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد يسجد ويكثر من الدعاء لأنه موطن إجابة، هناك مواطن لإجابة الدعاء ينبغي أن يتحراها المسلم، منها حال السجود ومنها وقت السحر وقت نزول ربنا تبارك وتعالى الذي ينزل كل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داء فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه حتى يطلع الفجر، فهذا وقت ما يتحرى فيه الدعاء لأنه وقت إجابة. والإجابة كما ذكر رسول الله في حديث آخر يعني ما هي خاصة باستجابة لذلك الطالب بعينه، المهم أن هذا الدعاء عبادة لله عز وجل قبل كل شيء يثيبها الله عز وجل ويفرح بها عز وجل، ومنها أنه قد يستجيب ويعطيه نفس ما طلب أو يدخر له ذلك في الآخرة، يدخر له ثواب هذا الدعاء في الآخرة، والله أعلم وأحكم وأعلم من مصالح عباده سبحانه وتعالى. فالخير ما اختاره هو من الأشياء، إما إجابة الدعوة وتلبية الطلب، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ما سأل. الداعي إلى الله يتقرب إلى الله بأعظم العبادات، وما يخيب أبدا، وداعي غير الله يقع في الشرك ويقع في الهلاك والخيبة والعياذ بالله. وكم الفرق بين ما يدعو الله ويدعو غير الله، بين هذا الهالك الضال الذي عصى الله تبارك وتعالى لقابكم بدون أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول من دعا فأستجيب له. ثم تذهب إلى ميت أو غائب أو فقير استغفر الله لك، وكل عباد الله فقراء لا يملكون شيئا من هذا الكون، لا يملكون مثقال ذرة من هذا الكون، فكلهم فقراء لا يملكون شيئا ولا يملكون الإجابة ولا يسمعونها بحال من الأحوال. يذهب هذا الضال الذي ينتمي إلى الإسلام، خلي الكافر ينتمي إلى الإسلام ويقرأ القرآن ويسمع هذه الآيات ثم يعاند ويذهب يدعو غير الله عز وجل، الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو من أهل البيت أو من يدعي أنهم صالحون أولياء والعياذ بالله، فيدعو غير الله فيقع في الشرك الأكبر. فحذاري حذاري من دعاء غير الله، والحرص الحرص على اهتباء الفرص لإجابة الدعاء في حال الشدة وفي حال الرخاء. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين ويجيب سؤال السائلين ودعاء الداعين سبحانه وتعالى. نحن فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى، يعني هذا الكلام من ساقه المصنف من كلام حذيفة من الحديث الطويل الذي سردناه عليكم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى شاهد في هذا، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. لكن الشاهد من سياق الحديث الآن هو إثبات علو الله تبارك وتعالى في هذا الحديث سبحان ربي الأعلى. العلو كما قلنا بأنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فإذا قلت سبحان ربي الأعلى استحضر هذه المعاني، استحضر هذه المعاني الجليلة العظيمة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وساق الحديث هذا عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى، هذا أيضا ثابت عن عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي عنه، يقولون هذا وهم يعتقدون الله عز وجل أنه ربهم الأعلى وينزهونه ويقدسونه سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ومن أفسد وأخبث أقوال الظالمين القول بأن الله في كل مكان، تعالى عن ذلك. هذا ما قاله اليهود ولا النصارى، وقاله زنادقة الجهمية ومن تابعهم والعياذ بالله، وتأثر بهم بعض الجهال من الصوفية وغيرهم وصاروا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله، أن الله في كل مكان. وبل يعني أمعنوا في هذا الضلال إلى القوم بوحدة الوجود، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الكفر كما وصفه السلف بأنه أشد من كفر اليهود والنصارى. وساق أيضا عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجودكم في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله جعلوها في سجودكم. هذا فيه كلام في الحديث، ولكن يعني هذا ثابت كما ذكرنا من حديث ابن عباس بارك الله فيكم، ومن حديث حذيفة، من حديث حذيفة ويكفي، وربما يتقوى هذا الحديث بحديث عائشة حديث حذيفة وحديث عباس رضوان الله عليهم. كان فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأن الرسول كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. والأعلى وهو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وهنا في حديث يقول إسحاق بن يزيد الهذلي عن عتبة عن المسعود وعن عون كما نبه المحقق إلى هذا، وهو كذلك عن عون بن عبد الله بن عتبة المسعود، يكون ابن مسعود عم أبيه، لكن حصل هنا خطأ ونبه عليه المحقق. قال إذا رفع أحدكم فليقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فليقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا فعل ذلك فقد تم سجوده. حديث فيه كلام، لكن حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما في السراء ما في القرآن ثم اركع حتى تعتدل راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم افعل مثل ذلك في صلاتك كلها. فالركن في هذا او يعني الاعتدال ركن في كل من الركوع ومن القيام ومن السجود ومن الجلوس والسجود، لا بد من الطمأنينة حتى تطمئن. الحديث حتى تطمئن مراكعة حتى تطمئن ساجدة حتى تطمئن جالسة، فلا بد من الطمأنينة. ولا يسرق من المرء صلاة سرقة والعياذ بالله، يعني بعضهم تراه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في اعتداله والعياذ بالله، وينقضها كنقر الديك. فهذه الصلاة باطلة، لأن الرسول قال لهذا الرجل المسيء صلاته قال له صل فإنك لم تصل، يعني صلى وما كان اطمئن في الركوع والسجود وما شاكل ذلك، وجاء سلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قال له صل فانك لم تصل، فذهب يصلي مره ثانيه وفعل في صلاته ما فعله في الصلاه الاولى، يعني لم يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده ولا في اعتداله، وجاء يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد مرة ثالثة فقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول الله لا هذا، فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معكم القرآن ثم ابقع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى اخره. فان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة، لا تصح الصلاة الا بالطمأنينة وبالاستقرار، الاستقرار في الركن الذي يعني تنتقل اليه من القيام الى الركوع الى السجود الى الجلوس، لا بد من الاستقرار حتى يعود كل عضو في القيام فيدخل إلى تقاربه. شاهد أنه لا بد من الطمأنينة في هذه الأركان لأنها ركن من أركان الصلاة، فمن أخذ به أطل صلاته. وأما التسبيح فثبت كما قلنا لكم حديث ابن عباس وحديث حذيفة وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه يعني بعد أن نزلت سورة إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان رسول الله يكثر منها في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، يتأول في ذلك القرآن يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يعني هذا ذكر أذكار الركوع والسجود، تقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فتحصل لنا أننا نقول في الركوع والسجود ما يأتي. هو ما نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ثم أن نأتي بدعاء عائشة رضي الله عنها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نقوله في الركوع والسجود. ثم أن نأخذ حديث ابن عباس في قوله النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أحمى السجود الركوع عظم في الرب، يعني نقول سبحان ربي العظيم، وأما الركوع السجود فأكثر فيه من الدعاء. ينبغي المسلم أن ينوع، يعني ما يفهم بكل واحد مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. على هذه الأنحاء التي ذكرناها لكم شاهد من هذه الآثار كلها ما ثبت وما لم يثبت إثبات علو الله تبارك وتعالى، ودحض هذه العقيدة الخبيثة العقيدة العلولية بأن الله في كل مكان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وخلنا لكم أن الأدلة كثيرة جدا تبلغ ألف دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى، منها آيات الاستواء، ومنها آيات عامة ما في السماء إلى يسعد الكلمة الطيبة من الصلاة يرفعه إلى آخر آيات عامة ما في السماء، تعالى الملائكة والروح إليه، تنزيل من حكيم الحميد، تنزيل. كل هذه من أنواع الأدلة على إثبات هذا الوصف العظيم لله رب العالمين، وأنه فوق سماواته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه على وجه اللائق بجلاله عز وجل. والله لا يعذب الله ولا يعرفه من لا يعتقد هذه العقيدة. الذي يعتقد أن الله في كل مكان فقد والله ضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله، وقد يكون كافرا والعياذ بالله. نسأل الله العافية، خاصة إذا عرف القرآن والسنة والعياذ بالله أصر على هذه العقيدة الخبيثة، فإنها يعني فيها تحد من نصوص القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى رضوان الله عليهم. قال المؤلف بعد ما ساق هذه الأدلة على إثبات علو الله من أول هذا البحث إلى هنا، قال محمد بن حسين رحمه الله: وما أعتقد بالحلولية، يريد أن يبين شبهاتهم ثم يبطلها. وما أعتقد بالحلولية مما يلبس به على من لا علم معه. هؤلاء الحلولية حدث في زمانه وقبله، ثم جاء بعدهم ما هو أدهى وأمر، وهو القول بوحدة الوجود، وأن كل ما تراه أمامك فهو الله، لعنة الله عليه. كل هذه هي الله، الله والعبد والعبد هو الله، الله هو هذه الأشياء التي تراها السماء الأرض الهواء الشمس القمر، تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرة. فقال حديثهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال بعض متأخريهم: قبحهم الله، وكنت عين وجود القدس في أزلي يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، العرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، وكل فضل سمع الكون مرتفعا فإنما هو مني وإقبالي، لعنة الله عليه. يعني خلق ما هي رب العالمين في إلا هو. فهكذا يتدرب الملاحدة، يعني من ضلال إلى أضل، ومن كفر إلى أكفر. قال: ما أحتج به الحلولية مما يلبس به على من لا علم معه. قد يتابعهم بعض الجهال على هذه العقائد الفاسدة، فيقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا من أدلتهم أو من شبهاتهم الخبيثة، نستغفر الله. القرآن ما جاء لما يقول من هذه العقائد الخبيثة، والله هو يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن ليس بينه شيء، خلص هو في كل شيء، تعالى عن ذلك. ما معنى الآية؟ بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو واضح. أولا آية في العلو الأسماء كيف يبدوها؟ آيات كثيرة والأدلة الكثيرة يثبت أن الله فوق خلقه، أن يتكلمون بها، هذا قبل كل شيء. تفسير لطيف هذه الآية التي يتعلق بها هؤلاء المجرمون. أنت الأول فليس فوق شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وكل شيء سبحانه، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلا يحمل شيء على المخلوقات، يعلم كل شيء، باطن يعني العالم كل شيء، ليه في خلقه تعالى عن ذلك اليوم كبيرا. فالله تبارك وتعالى يعني وصف نفسه بالأولية والآخرية والفوقية والبطون الذي ما العلم يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية. نحن أقرب إليه من حبيب الوريد، ومن حيث العلم هو أعلم بالإنسان من نفسه ومن جاره سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبيب الوريد، أقرب إلى ذلك الميت من حبيب الوريد. هل يقول هذا؟ الله أقرب إلى الإنسان من نفسه بعلمه لا بذاته، لأنه يعلم كل شيء. والكون كله كخربل في أحدنا، فهذه معية العلم، ربها معية العلم كما ساق هذه السورة نفسها. هذه الآيات من سورة الحديث، الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. فختم الآية بالعلم ليبين معنى البطون هذا، وأنه بعلمه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافي سبحانه وتعالى. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما أنتم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معنى بعلمه. فهذه الآية تفسر أيضا البطون هذا اللي جاء والباطل، بعده العلم والإحاطة بكل شيء، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد بعلمه سبحانه وتعالى. ولما كان الصحابة في سفر يعني يرفعون أصواتهم بالذكر، قال صل اربع رأي المسلمون أو الناس اربع أنفسكم، فإن الله ليس بأصم ولا غائب، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لماذا؟ بذاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بعلمه. يعني إذا كان الكون كله أمامه بين يديه، بل في كما قال ابن عباس الكون كله كخزنة في كف أحدنا، فمعنى سبحانه وتعالى معنى بعلمه لا بذاته. فالشاهد أن الخبثاء يتعلقون بهذه الآية وهو الباطل، الباطل هو بكل شيء عليم، بكل هذا العلم. فقد أهل أجمع السلف وكما في السنة وكما في الآيات القرآن يثبت علو الله عز وجل أن المراد بالبطون هنا والمراد بالمعية هنا هو العلم، معنى بعلمه ومراقبته ومشاهدته واطلاعه بحيث لا يخفى عليه مما خافية، هو العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المراد بهذه الآية وما ثاكلها وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد وفي سورة المجادلة، يعني ما يكون من النبي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه سبحانه وتعالى. يعني ساق لا يمكن ساق العلم. ألم ترى أن الله على ما في السماء والأرض ما يكون من النبي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان كل ينبئهم يوم القيامة بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فالسياق الآية أولها وآخر كلها في العلم، إثبات علم الله المحيط بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية. وليس المراد أنه معنا بذاته كما يقول أهل الحلول وأهل الاعتدالون قبحهم الله، وإنما بعلمه وهو فوق خلقه فوق سماواته، وهو عليم بكل دقيق وجليل في هذا الكون سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم ذلك وكتبه وهو عالم به قبل أن توجد هذه الموجودات وبعد وجودها وبعد فنائها سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض. قال وقد فسر أهل العلم هذه الآية هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق، والظاهر فوق كل شيء. التفسير واضح، تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفسير علماء دور في إطار تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر يعني العالي ليس فوقك شيء، وأنت الباقي يعني بالعلم ليس دونك شيء. سبحانه وتعالى يعني الجنة والنار، الجنة خارج فيها الكفار، خارج في النار أبدا الآبدين، الجنة لا نهاية لها أبدا، والنار لا نهاية لها ولا بعذاب من فيها من الكفار أبدا الآبدين، وتستمر وتستمر آباد الآباد لا نهاية لها، والله سبحانه وتعالى آخر بعد كل هذه الأشياء، وهو أول قبل كل شيء من مخلوقاته، قبل العرش والقلم والكرسي والسماوات وعوالم أخرى لا أعلمها إلا هو. لا بداية لأوليته، لا بداية ولا نهاية لآخريته، شيء عظيم. وإذا عرف الإنسان هذه الأشياء قدر الله حق ذلك، إذا عرفها وعلم بها عظم الله وقدره وخشيه سبحانه وتعالى، فهذه عظمته سبحانه وتعالى، وله أوصاف عظيمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى خالق البارئ المصور إلى آخر أسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن والسنة، كل وصف من هذه الصفات وكل أسماء من الأسماء يدل على جلاله وعظمته وقدسيته سبحانه وتعالى. شاهد أنه نقل عن علماء تفسير ما هذه الآية التي يتعلق بها عبد الله، وأن الله فوق كل شيء وأول كل شيء وآخر كل شيء سبحانه وتعالى، والباطن يعني العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية. إذا ظهر بطلان ما يتعلق به هؤلاء الضالون بقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوله هو معكم أينما كنتم، يظهر ضلالهم. ما ظلالهم؟ آيات علو الله كثيرة وأحاديث كثيرة التي تدل كلها أن الله فوق خلقه، وأنه ليس هناك شيء من خلقه بذاته، وليس شيء من ذاته في خلقه تعالى، الله هو تقدس وتنزه أما يكون الظالمون عدوا كبيرا. يقول فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وبين كذلك، وبين ذلك السنة يشير إلى الحديث هذا الذي أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الضائع فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ساق حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني لا أحلمك شيء عن علم ما في هذا القول كله، لا أحلمك حاجة ولا العائل دون اطلاعك وعلمك ومشاهدتك لما أجلك هذا القول من صغير وكبير ودقيق وجليل من أعمال عباد غيره سبحانه وتعالى. وأيضا الحديث أبي هريرة ثبت في مسلم، أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر، مثل حديث عائشة، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، مثل حديث عائشة رضي الله عنها. وكل هذا رد ودحض لأباطيل الحلولية وتلبيساتهم التي يلبسون بها على الناس. وساق شبهة أخرى لهؤلاء الضالين، قال الحلم حسين رحمه الله ما يلبسون به على من لا علم معه، يعني أجه على الأغبياء، احتج بقوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة. يعني اتبع مثل هذه النصوص لقصد الفتن كما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من ربنا. قال رسول الله رأيتم هؤلاء إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكل مبتدع يتتبع ما تشابه من نصوص القرآن والسنة ليفتن الناس ويفتن نفسه، فما هو موقف المسلم؟ عليه الحذر والتيقظ والتنبه لما يدير هؤلاء من المكر والكيد ومحاولة إيقاع من يخدع بهم في حبائلهم وفي ضلالاتهم. قال وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني آخر الآية فسر أولها ما معنى هو الله في السماوات والأرض، يعني يعلم ما في يعلم سركم وجهركم. فهذا كما قال أهل العلم مما جاء في السنة إن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط لجميع خلقه مما يسرون وما يعلمون، كما قال يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالمراد بهذا هو الله في السماء والأرض، يعني يعلم ما في السماء وما في الأرض، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وقوله في السماء إله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبودكم، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، هو إله من في السماء وإله من في الأرض من خلقه، إله أهل السماء من الملائكة وغيرهم، وإله من في الأرض من الجن والإنس، وهو إله وحده سبحانه وتعالى ومعبود وحده، وهو إله من في السماء وإله من في الأرض، وعليهم أن يعبدوه لأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى. ليس معنى أنه في السماء في ذاته وفي يعني في جوف السماء تعالى عن ذلك، وليس معنى أنه في الأرض مع العباد بذاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وإنما هو كما فسره العلماء يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، إلى أهل السماء وإلى الأرض، لا أنه في السماء يعني في السماء الدنيا أو الثانية أو الثالثة بذاته أو في الأرض أو في الأرضين بذاته تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أنه إلههم إله من السماء وإله من في الأرض. وذكر عن قتادة أن الله في السماء وفي الأرض يعني أنه إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبدها الأرض، هذا معنى الآية، لا كما يقوله الضالون المضلون من الحلولية وأهل الحديث بالجد تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا يعرف لكم معنى الآيات. وساق من أوصاف هؤلاء الضالين إلى أهل الرقص وأهل الغناء وأهل فتنة بالمردان وبالنساء، هذه الصفات تدل على فساد باطنهم وظاهرهم وأنهم أهل جهل وضلال وهواء، فكيف يتخذهم الناس قدوة ولا سيما في العقائد؟ هذا مقصوده، أهل رقص، أهل غناء، حب مردان، أهل لهو ولعب وزفن ومزامير وقبول، كيف يتخذ الناس هذا حجة وقدوة؟ فبين قال منها ولا مستحب ما يقول الذكرى، يعني يستحب الذكرى، هؤلاء أهل الشر وأهل الخبث في عقائدهم وفي أعمالهم وفي تصرفاتهم. هذا حال الحلولية لأنهم صوفية باطنية والعياذ بالله. وهذه من أخلاقهم وأعمالهم، يعني فسق واضح ظاهر عليهم، هذا فسق الأعمال وفسق المعتقد أخبث وأخبث. ومنهم القول بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وتذكر الشاب واحد بالصوفية في مكة والله جادل لي في علو الله عز وجل، وأنا في أول طلبي واحتج بهذه الآيتين على أن الله في كل مكان، صوفي أشعري والله احتج بهذه الآيتين. أنا بس حسب علوم ذاك الوقت وأنا في 18 في سن هذا ناقشت فيها، لأن حسب ما آتنا عز وجل أسكت والحمد لله ونسأل الله العافية. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وثبتنا وإياكم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى عقيدة ومنهج سلفنا الصالح، وأجارنا وإياكم من الفتن ومن أهلها، ونعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر وما بطن. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر لكم يا أخوة أن الدرس سنتوقف عنه في شهر رمضان، نريد نقرأ في القرآن ونذكر الله كذا، والدرس أشغلنا، وكان من عادة السلف أن نتفرغ في القرآن في رمضان للعبادة والذكر وقيام الليل وما شاكل ذلك. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، وفقنا على السنة. أختار من سؤالين ثلاثة بس اختيار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ هذا من أدلة من يكفر تارك الصلاة، الذي يتعمد ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها ولم يصلها في وقتها فقد حبط عمله. فعلى قول من يرى كفر تارك الصلاة، هذا من أدلته أن ترك هذه الفريضة يحبط العمل. على قول من لا يكفره، يعني أن هذا أمر كبير وخطير وقد يحبط عمله وقد ينقصه والعياذ بالله، وينقله من دائرة أهل الإيمان كامل إلى دائرة الفاسقين العاصين الذين يستحقون القتل. لأن الذي يترك صلاة كصلاة الظهر مثلا يقال له صل، فإن أبى وتنادى إلى أن خرج غربت الشمس على بعض أقوال العلم يقتل، لأن الصلاة ركن أساسي عظيم من أركان الإيمان الإسلام، من أركان الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام على خمس: فتعالى الله أن نحمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلى رمضان وحج البيت من استطاع. هي الركن الثاني بعد الشهادتين، الأركان كلها عظيمة لكن أعظمها الشهادتان، ولا يعتبر المرء مسلما إلا بالإيمان بهما والنطق بهما، وكذلك يتلوها في الأهمية والمكانة هذه الصلاة التي هي عماد الإسلام. فعلى قول من يكفره لا إشكال عنده، على قول آخر معناه أن ينقص عمله ويتزلزل والعياذ بالله، نسأل الله العافية. تفضل. وكذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلاة العبد صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله؟ يقول: هل يؤخذ فسدت ولا قبلت؟ إذا صلحت صلاة العبد سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة تكثر فيه؟ والله الذي يرى كفر تارك الصلاة على هكذا في التوحيد شرط في قبول الأعمال. أن الحديث يفيد بارك الله فيك أن قبول الأعمال متوقف على قبول الصلاة، فإذا قبل الصلاة قبلت هي وسائر عمله، وإذا ردت رد وسائر عمله. فمن يكفر تارك الصلاة يرى أنها شرط في قبول الأعمال مثل أن الإيمان شرط في قبول الأعمال. بارك الله فيكم. هذا يدل على أهمية الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يتهاون في شيء منها، ولهذا لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال ما دام عقله موجودا. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما تسقط ما دام عقله موجودا في حالة الشدة والمرض والسفر والعدم، صل هذه الصلاة. بارك الله فيكم. هذا بارك الله فيكم كثير من العلماء ذهبوا إلى تكفير هذه الصلاة وعلى رسول الصحابة. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: نريد زيادة توضيح في قاعدة ليس كل كمال في الإنسان هو كمال لله، وليس كل نقص في الإنسان هو نقص في حق الله تعالى. لا تدخل في هذه الأشياء يا إخوة، أشياء لا دخل فيها ناس وتخبطوا. بارك الله فيك. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو له الكمال المطلق الذي لا يشابه فيه خلقه ولا يشابه نظيره سبحانه وتعالى. يا هنا القاعدة وضعها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يفهمها بعض الجهلة فذهبوا يتقبطون فيها. بارك الله فيكم. وقالوا أن من صفات الكمال في الإنسان يعني الأكل والشرب، وهذا إن كان كمالا في حق الإنسان ليس كمالا في حق الله، والواقع أنه ليس كمالا. أكل الشرب والنوم ليست كمالا، وإنما هو أوضح الأدلة على عجزه وفقره ونقصه، والله تنزه عن ذلك. فقالوا إن يعني هذا إن كان كمالا في الإنسان لكنه ليس كمالا في حق الله. ومن قال لكم إن هذا كمال حق الإنسان؟ من قال؟ طبعا أخطأ بعض العلماء غفر الله له، نكتب بعض الأمثلة، لكن تعلق بها بعض الجهلة وما ليس لهم دليل إلا قال فلان، مع أن القائل نحن ما نكمل، لا نكمل أحدا، وهو يتهوك ويكمل في أبطل وباطل. بارك الله فيكم. فالشاهد أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بحال من الأحوال هو كمال في حق الله عز وجل، لأن الله هو أهل الكمال. فالعلم كمال في البشر وفي حق الله كمال، لأنه هو الذي وهب هذا العلم، وهو السميع البصير القدير، وهذه صفات كمال. صفات كمال وجودها في المخلوق كمال، والله أولى بهذا الكمال لأنه هو واهب هذا الكمال سبحانه وتعالى. وما كان من نقص في المخلوقين فيتعاضى عنه إطلاقا، ومن ذلك الأكل والشرب والنوم التي اعتبرها بعض الناس كمالا وهي ليست كمالا. ولهذا ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الذي لا يحتاج إلى أكل ولا شرب سبحانه وتعالى. فهذا نبحث عن هذا الكلام ونترك هذه الأشياء. بارك الله فيكم. إلا هذا الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: بعض المقرئين يتعمد الوقف على قوله تعالى: وهو الله في السماوات، ثم يستأنف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية، لئلا يلتبس على العوام المعنى الفاسد وهو أن الله في كل مكان، فما توجيهكم حفظكم الله؟ والله نعم، في قراءتنا يقتدئ الرسول عليه الصلاة والسلام، يقف على رأس كل آية عليه الصلاة والسلام، كما روت أم سلمة وغيرها أن الرسول يقف على رأس كل آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف: مالك يوم الدين، ويقف: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف: ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الى اخره ويقف عند نهايه السوره. وكذلك يفعل في القران يقف فاتحه الى مكان مثالا يقف على راس كل ايه والله سبحانه وتعالى جعلها ايات فنحن نتتبع ما يعني شرعه الله تبارك وتعالى وفصله وطبقه رسوله عليه الصلاه والسلام. واظن ان العام لا يفهم شيئا من هذا حتى لو وقف لا يدري. العام لا يدري المقصود القارئ اذا وقف وهو الله في السماوات وقف وفي الارض يعني سلكوا وجه لكم قد يفهم بعض الناس لكن كثير الناس لا يفهمون هذا. لكن السنه هي ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وما رواه عنه الصحابه ان نقف على راس ايه. والخطا ياتي في من يدمج الايه هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ياتي الايه ثلاثه كلها في نفس واحد ولا يقف على راس كل ايه. هذا في مخالفه للسنه مخالفه للسنه ورتل القران ترتيلا رتل وقف على راس كل ايه. نعم شيخنا حفظكم الله يقول السائل ما حكم الصلاة وراء الإمام لا يعتقد استواء الله عز وجل على عرشه وخاصة هو دائما يكرر الآيات الثابتة لاستواء الله عز وجل؟ كانت القهوة الحجة هو الصلاة وراءه كنت أقمت عليه الحجة وأن هذه العقيدة كفرية لأنها تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح بل إجماع السلف الصالح بارك من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من تبعهم. بين له هذا الله في السماء قال كذا وقال كذا وسوق الآيات سر من كان العلماء إن قبل واعتقد الاعتقاد الصحيح فالحمد لله صلى وراء أبا تقوى لا صلى وراء بعد إقامة الحجة. أما هو جاهل وأنت لم تقم على الحجة فصلي فصلي وما أدراك أنه يعني أن هذا الإمام لا يعتقد أن الله في السماء من أدراك؟ فإذا علمت عنه وهو جاهل فعلمه وإذا كان جاهل علمه أيضا فإن قبل إلا فهو معاند فإذا عاند قامت عليه الحجة فلا تجوز الصلاة وراءه لأنه أعاند وأصر على أمر من أعظم أنواع الكفر بالله عز وجل. نعم شيخنا حفظكم الله يقول السائل مصلي خلف إمام يكتب في الرقية سطور غير مفهومة ويرسم جداول وهي طلاسم ويأخذ جماعة إلى مكان يقومون فيه بما يعرف عندنا بالوعدة وهي شبه حفل يذبح فيه بغير الله وتؤكل هذه اللحوم الأطعمة وله بدع أخرى فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وما تأمرنا تجاهه؟ لا صلي وراء هذا الخسيس لا صلي وراء هذا بين له بارك الله فيك. فإذا أنت هو كافر لا شك والسهل كفر في ذاته كفر في ذاته ما هو سهل أبدا ودبر غير الله كفر فهذا لا يتصدى لإمامة قوم إلا وقد ضلوا والعياذ بالله. كيف يضل هذا إماما ومتهتك ساحر متلاعب بدين الله عز وجل؟ نعم رحمة حفظكم الله يقول السائل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام محمد أمين أنا أمريكي حياك الله محمد أمين أهلا حياك الله ها؟